القاسم نسبة إلى جده قاسم الحلاق. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم الاثنين الثامن من جماد الأولى سنة 83 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله مساء السبت 23 من جمادى الأولى سنة 32 بعد 300 والألف، وله من العمر 49 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب بالاعتماد على نسخة خطية كتبها المصنف رحمه الله، والذي يظهر أن هذا هو العنوان المذكور فيها. ولم يشر ناشر الكتاب إلى خلاف ذلك. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو إثبات الاستغفار في أدبار الصلوات المكتوبات، وبيان غاية الشريعة من ترتيبه في هذا المحل، المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على وجزته بين الجادتين العظيمتين الرواية والدراية، فشطره الأول مشتمل على ذكر الأحاديث المروية في هذا المحل، المتعلقة بالاستغفار عقب الصلوات، وشطره الثاني مشتمل على بيان الحكمة الشرعية من ترتيب الاستغفار بعد الصلوات المكتوبات، وأصل هذه الرسالة رد لمقولة قائل زعم عدم جواز الاستغفار بعد الصلاة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة في سر الاستغفار عقب الصلوات. حداني إلى جمعها أن بعض الطلبة نقل عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، انتهى. فقلت: أطبق المحدثون على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الأئمة على ندب ذلك بلا نكير، ولا مساغ لرد الأحاديث الواردة بذلك عن معناها انتصارا للرأي لدلالتها القطعية على ما أرشدت إليه، دلالة يفهمها العربي والعجمي والبليغ والغبي، لظهورها نصا ومجيئها على شرط الصحيح. والعجب من هذا استدلاله بالآية على عدم الجواز، مع أن الذي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي سن الاستغفار بعد الصلوات قولا وفعلا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى هذه الدعوة التي ذكرها بعض الطلبة عن بعض الفقهاء من قوله بأنه لا يجوز للمصلي أن يقول بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله، وعلل ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، وتوهم هذا أن الصلاة عمل فاضل، والآية دالة على اختصاص التوبة بالعمل السيء. وقد رد المصنف رحمه الله تعالى قوله هذا بشيئين اثنين: أحدهما إطباق المحدثين على رواية الاستغفار بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني اتفاق أئمة الفقهاء على ندب ذلك بلا نكير. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا مساق لرد الأحاديث الواردة في ذلك عن معناها انتصارا للرأي، فإنه إذا صح الأثر بطل النظر، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قطعية في هذا المراد لظهور نصها وصحة أسانيدها. وهذه الدعوة التي ادعاها المدعي ظاهرة البطلان، فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو الذي كان يستغفر صلوات الله وسلامه عليه في أدبار الصلوات، كما سيأتي في كلام المصنف بذكر الأحاديث الواردة في ذلك. وهكذا بيان الأحاديث التي رواها أئمة السنن في صحاحهم وسننهم ومسانيدهم. قال الإمام مسلم في صحيحه في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن زادان قال: حدثني رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبور الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وروى عبد الرزاق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من قال بعد كل صلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات كفر الله عنه ذنوبه وإن كان فرارا من الزحف. وروى ابن السني وابن النجار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من قال بعد الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.

فإن هذا لا يتضمن مدحا، ما يستقيم الكلام إلا بهذا. سأل الله إليك. وليس المراد، وليس المراد به لو عذبهم تصرف في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا لا يتضمن مدحا، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف ما أتوا، ولهذا قال بعده ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وآداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالما لهم، فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. ولهذا سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله لم يكن قد بقسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. ثم ساق نحو ما تقدم له وقال بعد فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. ومن أراد تمام الأجوبة فعليه بالكتاب المذكور، ضاعف الله لمؤلفه الأجور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا استطرادا متعلقا ببيان السر في ختم الطاعات بالاستغفار، نقله من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، إذ أورد ابن القيم رحمه الله تعالى قول القائل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وأنه أقرب الخلق إلى الله. فبين ابن القيم رحمه الله تعالى مأخذ الخوف عند نبي الله صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين بأجوبة عدة. اقتصر المصنف رحمه الله تعالى على جواب واحد منها، وهو أن الخوف من الرب إنما يكون على قدر المعرفة، ومعرفة القريب بالله أعظم من معرفة غيره. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه بمنزلة عظيمة ومعرفة كبيرة، وكانت الملائكة المقربين كذلك، صار خوفهم أعظم من خوف غيرهم، فهم يخافون لمزيد معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، إذ قصروا في عدم القيام بحقه. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم أيضا إشكالا آخر، وفيه: فإن قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ يعني أن الأمر والنهي معلق بالقدرة والاستطاعة، فإذا جاء العبد بما يقدر عليه من شكر الله وعبوديته لم يكن حينئذ ملوما على تقصيره في عدم الإتيان بما لا يقدر عليه. وأجاب ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك من وجهين: أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، لا يأتي به كله، بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، فهو يقصر في إتيانه بما يقدر عليه. والوجه الثاني أن نفس قيام العبد بالعبودية لا يكون مكملا للحق الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم لله عز وجل، بل يلحقه نقص في ذلك، فالتقصير لازم للعبد في حال الترك وفي حال الفعل. ثم ذكر ما يصدق هذا من دعاء الصديق المشهور: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. وقد أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح نفيس، ذكر ما تضمنه هذا الدعاء من العبودية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم طرفا منها، وفيها تقرير حاجة العبد واضطراره إلى رحمة الله عز وجل، وإذا كان محتاجا إليها لا مخرج له عنها، وهي معوله في الفوز، فحينئذ كان العبد مأمورا بدوام استغفار الله عز وجل في أعقاب الطاعات يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. وتمام الأجوبة كما ذكر المصنف في الكتاب المذكور. نعم. وقال الأستاذ الإمام مفتي مصر حرس المولى وجوده في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تاب بالمثنى كتاب بالمثلثة، ومعناه رجع، ويقال تاب العبد إلى ربه أي رجع إليه، لأن اقتراف الذنب إعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات إضوانه. ويقال تاب الله على العبد لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف، كأن الرحمة الإلهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا تاب عادت إليه وعطف ربه عليه. عطف ربه عليه، عطف ربه عليه وعطف ربه عليه. والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس، فعبدك يتوب إليك من ترك ما أمرته بفعله أو فعل ما أمرته بتركه، وصديقك يتوب إليك ويعتذر إذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في إمكانه واستطاعته، وولدك يتوب إذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده إليها ليكون في نفسه عزيزا كريما. وكذلك تختلف توبات التائبين إلى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته وفهم أسرار شريعته، فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته إلا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها، وإذا تابوا من عمل سيء فإنما يتوبون منها. وخواص المؤمنين يعرفون أن لكل عمل سيء لوثة في النفس تبعد بها عن الكمال، ولكل عمل صالح أثرا فيها يقربها من الله وصفاته. فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى،